قال: باب صفة الصلاة، يعني الكيفية التي تكون عليها الصلاة. قال: يسن الخروج إليها متطهرا. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فعمد، نعم، إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع بها درجة. قال: بسكينة ووقار، لحديث أبي هريرة: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: بسكينة ووقار. الوقار يكون في الهيئة، يعني تكون هيئته بتذلل وخشوع، والسكينة تكون في الحركات، يعني لا يكون عنده عبث. قال: مع قول ما ورد، يعني قال بعض أهل العلم بأن الأحاديث الواردة في أثناء الخروج هذه كلها معلولة، الأحاديث الواردة في الخروج إلى الصلاة معلولة. قال: وقيام عند قد من إقامتها، يعني يقول لك المؤلف: يقوم المأموم إذا قال الإمام قد قامت الصلاة، من إقامة الصلاة. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني، خرجاه في الصحيحين. وعلى هذا، نعم، على هذا المسلم المصلي، نعم، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الإمام داخل المسجد، فإنه إذا أقيمت الصلاة يقوم، سواء قام في أول الإقامة أو في وسطها أو في نهايتها، الأمر واسع إذا كان الإمام في المسجد. الحالة الثانية أن يكون الإمام خارج المسجد، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني. قال: وتسوية الصف. تسوية الصف يقول لك المؤلف رحمه الله: سنة، حيث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، خرجاه في الصحيحين. وتسوية المحاذاة يعني بالمناكب والأكعب، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى وجوبها، ويقول: الله أكبر رافعا يديه إلى حذو منكبيه. نعم، يقول الله أكبر رافعا يديه، هذا هو الموضع الأول الذي ترفع فيه الأيدي، والأيدي ترفع في أربعة مواضع كما سيأتينا. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، فيقول لك المؤلف رحمه الله: يرفع يديه إلى حذو منكبيه، كما جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه في البخاري، أو إلى فروع الأذنين كما جاء في حديث مالك بن حويرث في مسلم. وعلى هذا يكون عندنا صفتان. ومتى يكون رفع الأيدي؟ نعم، يعني هل يرفع مع التكبير أو قبل التكبير؟ أو الذي يظهر كما قال الحنفية: يرفع يديه فإذا استقرت في موضع الرفع كبر، يعني إذا أردت ترفع إلى حذو المنكبين ترفع إلى حذو المنكبين ثم تكبر، أو إلى فروع الأذنين ثم تكبر. قال: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، يقبض الكوع. نعم، الحديث وائل بن حجر في مسند أحمد وأبي داود والترمذي، صححه الترمذي، أو يضع كما جاء في حديث سهل، يعني صفتان: إما تقبض أو تضع، كلاهما وارد، تارة تقبض وتارة تضع، كما تقدم أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تارة يأتي بهذه وتارة يأتي بهذه. قال: تحت سرته، وقد ورد في ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو ضعيف، ولهذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأمر في هذا واسع، فوق السرة أو تحت السرة أو فوق صدره، مع أن حديث سهل يدل على أنه يضع على الصدر. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. في الصلاة، وإذا وضعها على الذراع، نعم إذا وضعها على الذراع فإنه فإن اليدين تكونان على الصدر. قال وينظر مسجده، موضع سجود، كما جاء في حديث عائشة في الحاكم لكن فيه ضعف، ولهذا قال بعض العلماء ينظر أمامه كما في حديث عائشة في صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار إلى آخره. نعم. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يعني الإمام أحمد رحمه الله يختار هذا الاستفتاح، استفتاح أبي سعيد. أما الإمام مالك رحمه الله فهو لا يرى الاستفتاح في الفرائض، لا يرى الاستفتاح، لا يرى البسملة، لا يرى التعوذ، كل هذا لا يراه في صلاة، في صلاة الفريضة. أبو حنيفة أيضا يختار هذا الاستفتاح، الشافعي رحمه الله تعالى يختار استفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال ثم يستعيذ، نعم الاستعاذة، نعم عند جمهور أهل العلم مشروعة، لكن هل الاستعاذة للصلاة أو للقراءة؟ الصواب أنها للقراءة، وعلى هذا يكون للاستعاذة ثلاث صفات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهاتان الصفتان في القرآن، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا جاء عن ابن مسعود، هذا ثابت عن ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق بإسناد حسن. قال ثم يبسمل سرا، يقول بسم الله سرا، نعم، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، هذا مما يدل على أنهم لا يجهرون. في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، مما يدل على أنهم لا يجهرون. وعند مسلم لا يذكرون بسم الله، يعني لا يجهرون بذلك، لا يجهرون بذلك. وما جاء من الأحاديث في الجهر بالبسملة ذكر الدارقطني رحمه الله أن كلها معلولة، كل الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة الدارقطني ذكر بأنها معلولة، لكن الجهر بالبسملة ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني ورد عن الصحابة، فهو وارد عن عمر وأبو هريرة ومعاوية، عمر ومعاوية وأبو هريرة ورد عنهم الجهر، كذلك أيضا ابن الزبير إلى آخره. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال لك يجهر بها أحيانا بالبسملة، إما للمصلحة أو للتأليف، للمصلحة كالتعليم أو التأليف كما لو كان يصلي خلفه من يرى الجهر بالبسملة. على كل حال ما دام أنه وارد عن الصحابة فلو جهر بها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى للمصلحة، نعم، أو للتأليف فهذا جيد. قال رحمه الله ثم يقرأ، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، ويجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية. نعم بالنسبة لي السكتات، نعم الذي ورد هو سكتة الاستفتاح ما بين تكبيرة الإحرام والقراءة، هذه سكتة الاستفتاح، هذه واردة. السكتة الثانية، نعم والسكتة الثالثة ورد فيهما حديث سمرة لكنه غير ثابت منقطع، نعم. وعلى هذا إذا انتهى من قراءة الفاتحة يسكت سكتة لطيفة، وإذا انتهى من القراءة كلها قبل أن يركع يسكت سكتة لطيفة لكي يترد إليه نفسه ويتأمل ما يقرأ إلى آخره. وقال لك ويجهر بها، يعني بالتأمين، بالتأمين إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، يعني التأمين قول اللهم قول آمين يجهر بها الإمام والمأموم. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، قال إذا أمن الإمام فأمنوا. ولا يمكن أن يعلم المأموم تأمين الإمام إلا بجهره بالتأمين. ولهذا قال عطاء رضي الله تعالى عنه: أدركت 200 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجهرون بأمين. نعم، فهذا ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال لك: وغيرهما المنفرد، يعني غير الإمام والمأموم، المنفرد الذي يصلي وحده فيجهر في يجهر بها إذا جهر، لأن المنفرد مخير. المنفرد إذا صلى صلاة سرية يسر، إذا صلى صلاة جهرية مثل المغرب والعشاء مخير بين أن يجهر وبين أن يسر، فإذا جهر فإنه يجهر بالتأمين. قال: ويسن لإمام الجهر بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولتي مغرب وعشاء وأولتي مغرب وعشاء، وهذا بالتواتر، هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره لمأموم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: المأموم يكره أن يجهر لأنه يشوش، نعم يشوش على غيره. ويخير منفرد، المنفرد يخير إذا صلى الصلاة السرية يسر بها، لكن الصلاة الجهرية هو مخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر. أبو بكر مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل وهو يخافت يسر، وعمر مر عليه وهو يجهر إلى قره، فأقر هذا وهذا، مما يدل على أن المنفرد وكذلك أيضا المسبوق، نعم، فيما يجهر فيه أنه مخير. قال: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. نعم، بالنسبة لقدر القراءة قال لك المؤلف رحمه الله: يقرأ في بعدها سورة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، أنه كان يقرأ سورة كاملة. وإذا طالت السورة فإنه لا بأس أن يقسمها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ آيات، وإن كان حفظ عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. في صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل، ويدل لذلك حيث سليمان بن يسار يقول: سليمان كان فلان يصلي بنا، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ بالفجر بطوال المفصل، والمغرب بقصاره، والعشاء بأواسطه. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. الشاهد قال لك: الفجر بطوال المفصل، فيستحب أن تكون قراءته في الفجر بطوال المفصل أو بقدرها، نعم أو بقدرها. وجاء عن أبو بكر رضي الله تعالى عنه قرأ البقرة، وعمر قرأ البقرة، وقرأ أيضا يوسف، وقرأ الحج، نعم قرأ يوسف وقرأ الحج. المهم أنه يقرأ بطوال الفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في الفجر، وقرأ كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور، وقرأ بسورة قاف إلى آخره. والمفصل يبدأ من سورة قاف، وقيل يبدأ من الذاريات، وقيل يبدأ من الحجرات إلى سورة النبأ، ومن النبأ إلى الضحى هذه واسطه، ومن الضحى إلى آخره هذه قصاره. قال لك: وفي المغرب من قصاره. نعم، في المغرب يقرأ كما تقدم في حديث سليمان بن يسار، قال لك: وفي المغرب بقصاره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالأعراف، يعني قرأ بالطوال، قرأ بالأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات. ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القراءة بسورة الدخان والفتح وياسين. قال: وفي الباقي من أوساطه. نعم، الظهر، نعم الظهر يقرأ تارة بأوساط المفصل كما في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وتارة في الظهر يقرأ بما هو أطول من أواسط المفصل كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنهم حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بمقدار ألف لام ميم السجدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويرجع إلى أهله ويتوضأ والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من إطالتها. وأما العصر نعم أما العصر فبأواسط المفصل كما تقدم في حديث جابر بن سمرة، العشاء بأواسطه كما تقدم في حديث سليمان بن يسار، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا أن يقرأ في صلاة العشاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج والسماء والطارق. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. هذا الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيه الأيدي، الموضع الثاني إذا رفع من الركوع كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين وجاء في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. قال رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. نعم وهو أدنى الكمال. الركوع له صفتان، الصفة الأولى صفة مجزئة والصفة الثانية صفة كاملة. الصفة المجزئة هي يعني ضابط الركوع المجزئ عن المذهب أن ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. والرأي الثاني أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، يعني من يراه يقول هذا ليس قائما هذا راكع، هذا الركوع المجزي. أما الركوع الكامل فكما ذكر المؤلف رحمه الله يركع ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويحصر ظهره كما جاء في حديث أبي حميد ويجعل رأسه حيال ظهره لا ينصبه ولا يخفضه كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في صحيح مسلم، ويجافي عضديه عن جنبيه. قال ويقول سبحان ربي العظيم، هذا كما جاء في حديث حذيفة في مسلم وهذه واجبة على المذهب وسيأتي، ثلاثا يعني يقول ذلك ثلاث مرات، جاء في السنن لكنه ضعيف، لكن يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كان إذا دعا دعا ثلاثا. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. يرفع رأسه رافعا يديه، هذا الموضع الثالث الذي ترفع فيه الأيدي كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. وقال لك المؤلف إمام ومنفرد، يعني أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، المأموم هل يجمع بين التسميع والتحميد؟ قال لك المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا هو الصحيح خلافا للشافعي، فإن الشافعي يقول بأن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. وقوله ربنا ولك الحمد فقط، نعم الصحيح أن المأموم لا يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، وإنما يأتي بالذكر الوارد بعد الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء إلى آخره. فيأتي بهذا الذكر كله، الإمام والمأموم والمنفرد. والتحميد ورد له أربع صفات، تحميد ورد له أربع صفات. الصفة الأولى أن يجمع بين اللهم والواو، الصفة الثانية أن يجرد التحميد من اللهم والواو، الصفة الثالثة أن يقتصر على اللهم فقط، الصفة الرابعة أن يقتصر على الواو فقط، وهذه كلها ثابتة. وعلى هذا ينوع المصلي، تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا. قال: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يرفع يديه عند الخروج إلى السجود. نعم، وهذا نعم هذا ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا ترفع الأيدي عند الخروج إلى السجود، خلافا لما ذهب إليه بعض السلف. والبخاري رحمه الله تعالى في كتابه جزء رفع اليدين في الصلاة أشار إلى ضعف الأحاديث الواردة في رفع الأيدي عند السجود أو عند الرفع من السجود. وابن عمر لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في ثلاثة أحوال قال: وكان لا يصنع ذلك في السجود. قال: ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. هنا قال لك المؤلف رحمه الله: رجليه ثم ركبتيه. يعني المؤلف رحمه الله يرى أنه يقدم الركبتين قبل اليدين، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. وقد جاء في ذلك حديث وائل بن حجر، نعم وائل بن حجر، لكن هذا الحديث تفرد به شريك، نعم تفرد به شريك في السنن، تفرد به شريك، لكنه وارد عن الصحابة، تقديم الرجلين قبل اليدين هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن ابن عمر بن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنهم. وعند الإمام مالك أنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه، وهذا جاء في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. هذا الحديث أعله البخاري، أعله البخاري. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معلقا بصيغة الجزم، جاء عن في البخاري، جاء عن ابن عمر معلقا بصيغة الجزم في صحيح البخاري. فحديث وائل وحديث أبي هريرة كلاهما فيه مقال، لكن عندنا قاعدة، وهي أن الأصل في حركات الصلاة أن تكون على مقتضى الطبيعة. ومقتضى الطبيعة ماذا؟ أن تنزل الأسافل قبل الأعالي، تنزل الأسافل قبل الأعالي، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة مثلا كبر أو ثقل أو مرض يحتاج أن يقدم يديه، فهذا نقول لا بأس يبدأ بيديه. قال رحمه الله تعالى: طيب أيضا السجود له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. أما الصفة المجزئة كيفما سجد على الأعضاء السبعة، كما جاء في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. أما الصفة الكاملة فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك: ويجافي عضديه عن جنبيه. يعني الكفان ورد لهما صفتان، الصفة الأولى أن يضعهما حذو المنكبين، الصفة الثانية أن يضعهما حذو الأذنين. حذو الأذنين كما في حديث وائل بن حجر في مسلم، حذو المنكبين كما في حديث أبي حميد في السنن. ويجافي عضديه عن جنبيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي حتى يرى بياض إبطيه، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقون للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود. وهذا هو الاعتدال في السجود، الاعتدال في السجود أن الساجد لا يمتد، وكذلك أيضا لا ينكمش. بعض الناس يجد أنه ينكمش، يجعل بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه، أو بعض الناس يمتد، هذا كله خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتدال. ويفرق ركبتيه على مقتضى الطبيعة. بالنسبة للقدمين الذي يظهر أنه يفرق بينهما، لأن الذي ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان، يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما تفريقا ليس كثيرا، هذا الذي يظهر. أما ما في صحيح ابن خزيمة راصا عقبي، هذه اللفظة لا تثبت راص، لأن الحديث في مسلم ليست موجودة في هذه اللفظة، فهذه اللفظة غير ثابتة راصا عقبي. وعلى هذا نقول بأن قدمي تكون بأن قد تكون أو نقول متقاربة، نعم. أما الرص فهذا ما ثبت فيه. قال ويقول سبحان ربي الأعلى لحديث حذيفة في مسلم ثلاثا تقدم الكلام عليه. قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي ثلاثا ويسجد الثاني كذلك. نعم، الافتراش هو الأصل في جلسات الصلاة، هذا ضابط، الأصل في جلسات الصلاة هو الافتراش، وقد جاء فيه ثلاث أحاديث. والافتراش هو أن ينصب رجله اليمنى وتكون أصابعها تجاه القبلة، ويفرش رجله اليسرى ظهرها إلى الأرض وبطنها يجلس عليه. وقد جاء في ذلك ثلاث أحاديث، حيث بحميد في البخاري، حديث عائشة في مسلم، حديث ابن عمر أيضا في البخاري، إنما سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وتفرش اليسرى. ويقول رب اغفر لي كما جاء في مسند أحمد والترمذي حديث حذيفة رب اغفر لي ثلاثا، تقدم الكلام على ذلك. قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما على صدر قدميه إن سهل، ويصلي الثانية مثلها ما عدا الاستفتاح والتعوذ. نعم، وقال لك المؤلف قائما على صدر قدميه، يؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يجلس للاستراحة، يعني ما يسمى بجلسة الاستراحة أنه لا يجلس للاستراحة، وهذا ما عليه جمهور العلماء. جمهور العلماء لا تشرع جلسة الاستراحة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى أن جلسة الاستراحة مشروعة. نعم، لحديث مالك بن حويرث، نعم، أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعد. وجلسة الاستراحة إنما وردت في حديث مالك بن حويرث، يعني في حديث أبي حميد وردت لكنها ضعيفة. نعم، في حديث أبي هريرة أيضا لم ترد، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى ضعف ما عدا حديث مالك بن حويرث، قال حديث مالك حديث ليس له ثان، يعني إنما وردت جلسة الاستراحة إنما وردت في حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه فقط. ولهذا الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلازمه ما ذكر هذه الجلسة. ابن قدامة رحمه الله تعالى اختار إلى أنه يجلس للاستراحة عند الحاجة، وهذا أيضا اختيار شيخه أبي يعلى، نعم، فإذا احتاج إليها لكبر أو مرض جلس، كما قلنا في تقديم اليدين، نعم، فهذه الأشياء تكون عند الحاجة. قال ما عدا الاستفتاح، يعني إذا لم يستفتح في الركعة الأولى فإنه لا يستفتح في الركعة الثانية، لأن هذه سنة فات محلها. التعوذ يقول لك إذا لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه، يقول لك إذا تعوذ في الركعة الأولى لا يتعوذ في الركعة الثانية، المذهب إن تعود في الركعة الأولى ما يتعود في الثانية، إن لم يتعود تعوث. والرأي الثاني أنه يتعود في كل ركعة، لأن الاستعاذة هذه ليست للصلاة وإنما هي للقراءة، وكل ركعة قراءتها مستقلة. قال: ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمنى، وتحليق إبهامهما مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء، كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم. فالمذهب إذا جلس للتشهد يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويحرك السبابة، متى؟ قال لك في الدعاء وفي التشهد عند لفظ الجلالة، في الدعاء والتشهد عند لفظ الجلالة. هذا ورد له صفات، يعني الصفة الأولى كما ذكر المؤلف يقبض ويحلق ويشير بالسبابة. الصفة الثانية أنه يقبض الأصابع كلها، نعم يقبض أصابعه كلها، يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، يضعها على الوسطى كما جاء أيضا في حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير في مسلم. هناك صفة ثالثة ذكرها بعض العلماء، نعم قال لك يضع الإبهام على أصل السبابة، نعم الصفة الثانية يضعها على الوسطى، الصفة الثالثة يضعها على أصل السبابة، لأنه جاء في الحديث وعقد 53. ما المراد بعقد 53؟ قال بعض العلماء تفسير ذلك إنك تضع الإبهام على أصل السبابة، هذه عقد 53، هذه 3 وهذه 5، فعقد 53. وبعض العلماء يفسرها كما تقدم أنه يقبض ويحلق، هذه 53. فحديث ابن عمر قبض على يد 53 في مسلم، فهذه نعم هذه 3 صفات تحتمل صفتين، ويحتمل على حسب التفسير، نعم اختلاف التفسير تكون 3 صفات. وهل يحرك السبابة؟ نعم السبابة هل يحركها؟ المؤلف رحمه الله قال لك يحركها عند ذكر الله في التشهد والدعاء، والصحيح أن ما ورد من تحريك السبابة أو نفي التحريك هذا كله غير ثابت، الذي ثبت هو الإشارة بها، أشار بها يدعو، لأن التشهد هذا دعاء، التشهد هذا كله دعاء، فأنت في أوله تثني على الله، وهذا من أدب الدعاء، التحيات لله والصلوات هذا ثناء، ثم تبدأ بالدعاء: اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ثم لتخير من الدعاء يعجبه، فهو دعاء. فأنت من أول التشهد إلى آخره تشير بالسبابة، نعم تدعو بها، لأنه كله دعاء، نعم. فهذا الذي يظهر والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وبسط اليسرى ثم يقول ثم يتشهد فيقول. أيضا بالنسبة للكفين، لوضع الكفين ورد لهما صفتان، الصفة الأولى تكون الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى، والصفة الثانية تكون الكف اليمنى على حرف الركبة واليسرى يلقمها الركبة اليسرى. فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخره. هذا التشهد ابن مسعود يختاره الإمام أحمد رحمه الله، وهو أصح التشهدات. الشافعي يختار تشهد ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات في مسلم. الإمام مالك رحمه الله يختار تشهد عمر، نعم كما في موطأ الإمام مالك: التحيات الزاكيات لله، التحيات الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، إلى آخره. والتشهد ورد له سياق، نعم كما أن الاستفتاحات وردت لها سياق، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت لها سياق. فينبغي لطالب العلم أن يحفظ جملة من هذه السياق ينوع بها في أثناء صلاته. قال: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك، إلا أنه لا يجهر ولا يزيد على الفاتحة. لم يذكر المؤلف أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، وهذا هو المذهب. المذهب لا يرون الرفع إلا في ثلاث مواضع. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه يرفع كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو الصحيح. وقال المؤلف لا يزيد على الفاتحة، يعني في الركعة الثالثة والرابعة لا يزيد على الفاتحة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يزيد على الفاتحة في صلاة الظهر في بعض الأحيان، لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، حديث أبي سعيد في مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. وعلى هذا نقول لا يزيد على الفاتحة إلا في الظهر في بعض الأحيان. قال رحمه الله تعالى ثم يجلس متوركا فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الأركان كما سيأتينا، فيقول اللهم صل على محمد إلى آخره. والتورك أيضا ورد له صفتان، الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى تحت الساق اليمنى، ينصب اليمنى ويخرج اليسرى تحت ساق اليمنى ويفضي مقعده على الأرض. والصفة الثانية أن يفرش اليمنى واليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض، ليفرش اليمنى واليسرى عن يمينه ويفضي بمقعدته على الأرض. وهل التورك يكون في كل تشهد أو في كل تشهد يعقبه سلام أو في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان؟ المذهب أن التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير إذا كان في التشهد ماذا؟ إذا كان في الصلاة تشهدان، في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان. وهذا هو الذي دل له حيث أبي حميد في البخاري. أبو حميد لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه افترش في الأول وتورك في الثاني، نعم، خلافا للشافعي، نعم، فالشافعي يرى أنه في كل تشهد يعقبه سلام، لكن المذهب في كل تشهد ثان إذا كان في الصلاة تشهدان، أما إذا لم يكن إلا تشهد واحد فافتراش. أبو حنيفة عنده افتراش دائما، مالك عنده تورك دائما، لكن ما ذكره الحنابلة من التفصيل هو الصواب. قال وسن أن يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما أحب. الاستعاذة بالله من هذه الأربع سنة عند الجمهور، خلافا لطاووس فإنه يرى الوجوب. ويدل لذلك حديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، خرجه مسلم في صحيحه. لكن هذا الأمر لا يدل على الوجوب لوجود الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد في حديث ابن مسعود قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، مما يدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه غير واجب. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وجوبا. هذا من المفردات، من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وجوب التسليمتين، إنه يجب تسليمتين. وهذا هو الذي دل له حديث جابر بن سمرة إنما يكفي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله، إنما يكفي، ودون الكفاية لا يقع به الإجزاء. هذا في مسلم. نعم، الشافعي يقول بأن الركن هي التسليمة الأولى، التسليمة الثانية ليست ركنا. ابن عبد البر رحمه الله ذكر بأن الأحاديث الواردة في الاكتفاء بتسليمة واحدة في الفرض أنها ضعيفة، أن كلها ضعيفة. لكن ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاكتفاء بتسليمة واحدة، يعني ورد عن ابن عمر وعائشة، يعني ابن عمر وعائشة وكذلك أيضا أنس وعلي، ورد عنهم الاكتفاء بتسليمة واحدة. لكن الأحوط هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الخلفاء تسليمتان، وكان يسلم بتسليمتين في الحضر في السفر حتى توفاه الله عز وجل. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بتسليمة هذا في النفل، أما في الفرض لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بتسليمة. وقال السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصيغة الواردة كما في حديث ابن مسعود في السنن. أما زيادة وبركاته في التسليمتين أو في التسليمة الأولى فهذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والمرأة كالرجل في كل ما تقدم، لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو سادلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. يعني يقول لك المؤرخ المؤلف رحمه الله أن المرأة كالرجل، لأن القاعدة عندنا ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا لدليل. يعني قال لك لكن تجمع نفسها، ما تجافي مرأة، وتجلس متربعة، إذا جلست ما تجلس مفترشة وإنما متربعة، تفضي مقعدها على الأرض وترد ساقيها إلى فخذيها، أو سادلة رجليها عن يمينها، اليمنى واليسرى تستلها عن يمينها وتفضي مقعدتها على الأرض. قال لك وهو أفضل. وهذا يعني ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عائشة وعلي وابن عمر وابن عباس، إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها ولتحتفز. نعم، إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ورد عن أم الدردة في البخاري أنها كانت تجلس جلسة الرجل، وهذا يظهر والله أعلم أن ما ذهبت إليه أم الدردة رضي الله تعالى عنها يظهر والله أعلم أنه أقرب. وما ورد عن الصحابة يحمل ما إذا كانت بحضرة رجال، نعم إذا اضطرت إلى الصلاة بحضرة رجال هذا يحمل. نعم، قال رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة التفات ونحوه بلا حاجة. نعم، الحديث أنس: إياك والالتفات فإنه هلك، إياك والالتفات فإنه هلك، هذا خرجه الترمذي صححه. وعندنا ضابطان، الضابط الأول يعني ضابطان في المكروهات، الضابط الأول كل ما يشوش ويذهب الخشوع فهو من المكروه، الضابط الثاني كل الحركات الزائدة على حركات الصلاة فهي من المكروه، يدخل بذلك الالتفات، التخصر، العبث إلى آخره. نعم، فهذان ضابطان، الحركات الزائدة على الحركات المشروعة في الصلاة هذا مكروه، كل ما يشوش أيضا هذا مكروه. قال لك ونحوه بلا حاجة وإقعاء. نعم، الإقعاء حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان، والإقعاء هو أن ينصب ساقيه وفخذيه، يجلس على مقعدته وينصب ساقيه وفخذيه، وخصوصا إذا كانت يداه على الأرض، هذا كإقعاء الكلب. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، لحديث أنس: لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب في الصحيحين. وعبث وتخصر حيث أبي هريرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا. وفرقعة أصابعه في سنة بن ماجة، وإن كان الحديث ضعيف إلا أنه كما قلنا كل الحركات الزائدة التي لم تكن من حركات الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لدليل. وتشبيكها هذا من الحركات الزائدة كما جاء في حيث عقبة حديث كعب بن عجرة، حيث كعب بن عجرة في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي. وكونه حائق حاقنا ونحوه، كما لو كان حازقا أو حاقبا أو تائقا إلى طعام ونحوه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني إذا عرض له شيء في صلاته، زيادة، نقص إلى آخره، يسبح الرجال وتصفق النساء، كما في حديث سهل في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. قالك ببطن كفها على ظهر الأخرى. وهذا إذا كانت مع الرجال، هذا دفعا للفتنة وبعدا للشر، وبهذا نعرف مقاصد الشريعة، وأن من مقاصد الشريعة سد الذرائع، خصوصا الذرائع الشر والفتنة التي تكون بين الذكور والإناث. قال: وأما إذا كانت تصلي مع النساء فإنها تسبح، إذا كانت تصلي المرأة مع النساء وحصل شيء عارض في الصلاة فإنها تسبح ولا تصفق، لأن التسبيح من جنس الصلاة. قال: ويبصق ونحوه في ثوبه وفي غير مسجد عن يساره أو تحت قدمه، حيث أبي هريرة في الصحيحين: وليبصق عن يساره أو تحت قدم، أيضا حديث أنس في الصحيحين: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فإذا كان في المسجد يبصق بثوبه، إذا لم يكن معه منديل ونحو ذلك يبصق بعمامته خارج المسجد عن يساره أو تحت قدمه، ولا يبصق عن يمينه، لأن عن يمينه ملكا كما جاء في الحديث.